بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا قد شرعنا في مدارسة تاريخ حركة المهدي السوداني، و يعني كما لاحظنا عامة الحركات الدعاء المهدية كان فيها جانب كبير من التخريب والقتل وإراقة الدماء والفتن، إلا أن القليل منها كحركة المهدي السوداني بسبب فكرة المهدي تمكن من إنجاز كثير من المقاصد الجيدة وإقام دولة على هذا الأساس، ولكن أيضا نظرا لما في فكر المهدي السوداني من الخلل الكبير نتج عنها شرور كثيرة. الشاعر يقول: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. فدراسة علم التاريخ لاستنباط العبر والفوائد كي لا نلدغ من الجحر مرتين، هذا هو المفروض، لكن الأمة للأسف في قضية المهدي لودغت من هذا الجحر عشرات المرات، والثمن كان فادحا جدا. وفكرة المهدية كما ذكرنا قابلة للتكرار بسهولة جدا، بل كثير ممن يدعون المهدية يكون لديهم اضطراب نفسي وربما اضطراب ذهاني يعني عقلي، ولا يكاد يشعر أحد ممن حولهم بذلك، كما يتضح جليا جدا في وضع المهدي السوداني. لكن هي حركة تستأهل أن نتوقف عندها قليلا، لأنه لم يعد بعدها من حركة ذات أثر سوى حركة المهدي القحطاني في مستهل القرن الخامس عشر الهجري سنة 1400. وأنا شخصيا كان لي ذكريات طويلة مع المهدي القحطاني، إن شاء الله سأفرد الكلام على هذه الذكريات، لأنني كنت أحج في تلك السنة فعاصرت وشاهدت بعيني كثيرا من الأحداث في تلك الحادثة، حادثة المهدي القحطاني. فنفرغ أولا من حركة المهدي السوداني ثم نتكلم على القحطاني إن شاء الله تعالى. انتهينا إلى الكلام إلى أول معركة خاضها المهدي السوداني بأتباعه، وكيف أنه أنجز في ذلك إنجازا كبيرا جدا وملفتا للنظر. هذه الموقعة كانت تسمى موقعة أبا، كانت في رمضان سنة 1298، انتشر خبرها في السودان انتشار البرق، ونسجت حولها الكرامات والخوارق، ودارت حولها القصص والحكايات. كانت هذه الواقعة هي الشرارة التي أشعلت النار في السودان كله، وتبوأ المهدي بعدما سحق قوات الحكومة قمة الزعامة الروحية والوطنية، وتوقع أن الحكومة لن تتركه يهنأ بهذا الانتصار، بل أنها لابد أن ستعيد الكرة بعد ذلك يعني تسحقه. هو لم ينادي أتباعه مباشرة تعالوا لنقاتل الحكومة، وإنما قال لهم هيا إلى الهجرة، واستعمل أو سخر لفظ الهجرة بما له من دلالات ومعان كثيرة وذكريات عند المسلمين، واستثمر ما تحتله كلمة الهجرة من مكانة رفيعة لدى المسلمين وفي تاريخ الإسلام، وبالتالي استحثهم على الهجرة إليه، ثم هاجر إلى قدير في كردفان، وهناك تتابع إليه أتباعه المهاجرون يبايعونه وينتظمون في سلك دعوته. وكانت الحكومة التركية في ذلك الوقت انشغلت الحكومة التركية المصرية بثورة عرابي، سنة 82 و800 وألف، وبذلك استغل المهدي السوداني هذا الانشغال بتنظيم جيوشه على قيادات ثلاث: الراية الزرقاء تحت قيادة عبد الله التعيشي الذي جعله خليفته من بعده، وغلا فيه غلوا شديدا جدا، وكان ينزله منزلة أبي بكر الصديق، أنه بالنسبة لأصحابه مثل أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ساقت الحكومة المصرية جيشا لقتاله بقيادة جيجلر الباشا البافاري. معرفش الحكومة المصرية كان عندها هواية أن قوات الجيش لازم يكونوا يعني أجانب غير مسلمين، شيء عجيب جدا أن يؤتمن الذئب على الغنم. عامة المعارك كان يقودها قوات إنجليز باسم الحكومة المصرية التركية. المهم قادت ساقت إليه جيشا بقيادة جيجلر باشا البافاري، فهاجم هذا الجيش نحو 50,000 سوداني وهزموه وسحقوه بالسيوف والعصي. 50,000 سوداني هزموا هذا الجيش الحديث بقيادة جيجلر وهزموه بإيه؟ بالسيوف والعصي فقط، لأن المهدي كان يتمسك بالسيوف والحراب والعصي كسلاح وحيد للمهدية، باعتبار أن السلاح الناري مميز للكفار ولا يجوز أن نتشبه بالكفار، فكان يرفض استعمال السلاح الناري، وكان موجود في المخازن بس ما كان يتورع عن استعماله كي لا يتشبه بالكفار. بينما سلاح الأنصار يعني السلاح الناري سلاح مميز للكفار، بينما يتميز أنصاره بالسلاح الإلهي. لكنه طبعا تحت وطأة الأحداث فيما بعد تخلى عن هذا الموقف وأمر باستخراج الأسلحة النارية في قدير وتوزيعها على الأنصار. يعني هو بس كان يكفي أن يتأمل في تفسير قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تنكير كلمة قوة. يعني كلمة قوة يبقى أي نوع من أنواع القوة، لو أنه فعل ذلك لا تراجع عن هذا الفهم العجيب لقضية السلاح الناري. المهم طبعا لما كان جنوده يهزمون هذا الجيش المدجج بالأسلحة الحديثة بالحراب والعصي والسيوف ويغلبونه ويسحقونه، وطبعا لأسباب كثيرة منها الارتفاع الروح المعنوية، وأنهم يعتقدون المهدي هو الذي يقودهم، وأن الله وعده أنه لا يهزم أبدا، وأن ده المهدي يعني من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيملأ الأرض عدلا، فكل واحد داخل بروح معنوية عالية جدا، فكان لها أثر كبير جدا في الانتصارات يعني المذهلة التي بهرت الأتباع وزادتهم. واستولى المهدي على مدينة الأبيض سنة 300. توالت الانتصارات المذهلة للمهدي وجيشه التي مهدت الطريق للهدف الأكبر وهو الزحف على العاصمة الخرطوم وقتل جوردون كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أرسلت بريطانيا حملة، طبعا قتل جوردون سيأتي فيما بعد كهدف نهائي في الآخر. أرسلت بريطانيا حملة عسكرية بقيادة القائد الإنكليزي هيكس باشا للقضاء على الحركة المهدية، فحتى حملة هيكس فشلت وأبيدت تماما وقتل قائدها. ولئن كانت أبا هي المفتاح في بدء الدعوة، فإن معركة شيكان التي أبادت حملة هيكس باشا الكبيرة كانت بحق بداية النهاية للعهد التركي، وكانت الدافع وراء سياسة الإخلاء التي بعث من أجلها جوردون. لكن غروره وتخيلاته جعلته يحيد عنها فيلقى حتفه مقتولا في الخرطوم. كانت هزيمة هيكس في شيكان في 5 نوفمبر سنة 83 و800 وألف، وكان هيكس يتبجح بأن جنده قادرون على صد السماء بأسنة رماحه وصد الأرض بأقدام جنده، وتبارك الذي بيده الملك، فقد هزم جيشه شر هزيمة ومات ميتة الكلاب، وفي العام نفسه ثار الشرق بقيادة عثمان دقنة، فأخذ توكر وسكات، وعثمان دقنة هو من حطم تشكيلة المربع الإسكتلندي وألحق هزيمة نكراء بالبريطانيين. هكذا مهد الطريق للزحف على الخرطوم وحصارها. في نفس الوقت كان رودلف سلاتين النمساوي الجنسية حاكما لمديرية دارفور سنة 81 و800 و1000 باسم الحكومة المصرية، كان قد أعلن إسلامه ودخل في طاعة المهدي، واستولى الأنصار على دارفور، وعين المهدي قريبه محمد خالد عاملا عليها، وظل سلاتين باشا في حاشية المهدي مدة 12 عاما. طبعا قصص كثيرة جدا، الانتصارات متوالية، وستلاحظون أن عامة القواد يعني هم بريطانيين أو يعني غير عرب، مثل مثلا مديرية بحر الغزال كان يحكمها ضابط إنجليزي يسمى ليبتون، حاول الدفاع عن المديرية لكن المهدي أرسل قوة من أنصار استولت على منطقة بحر الغزال في أبريل سنة 84 و800 ألف، واستسلم ليبتون ومات في الأسر بعد 4 سنوات. كان الإنجليز يرتاعون لانتصارات المهدي لأن ذلك يعني انهيار إمبراطوريتهم في الشرق، وسيثور المسلمون عليهم في أفريقيا والهند، وسيحاول الكثيرون تقليده في الثورة على الغرب. إن أمر السودان لا يهم، ولكن العبرة من أحداثه تثير في القلوب الفزع والرعب. تساءلت جزيرة البالمال جازيت عن السبب في عدم إرسال ضابط كفء ليتولى إجهاض هذه الثورة في مهدها، ورشحت لهذا الغرض جوردون الجنرال الذائع الصيت الذي كان يعني طرد من السودان من قبل. كان لجوردون شهرة كبيرة، وكان ملوك العالم يتنافسون لكسب وده ليخدم معهم. كانت شهرة القائد، كانوا يلقبونه القائد الذي لا يقهر، يقولون leader of ever victorious army، يعني قائد الجيش الذي لا يقهر. خدم في الصين، وكان بطل حصار سباستيول في روسيا والكيب تاون في أفريقيا، وهو قاهر جزيرة موريشس في المحيط الهندي، وكانوا يعتبرونه فوق ذلك كله من أبطال المسيحية، حتى كانوا يطلقون عليه يعني إيه، كانوا يطلقون حينما واجه المهدي السوداني الحرب التقى فيها الصوفيان، الصوفي النصراني والصوفي المسلم في زعمهم. صدرت الفرمانات في القاهرة بتعيين جوردون حاكما عاما على السودان. لم يكن للقاهرة في هذا الترشيح أمر ولا نهي، كان على الخديوي فقط أن يسمع ويطيع. لقد سقط في شرك الخيانة وتآمر مع الإنجليز على الثورة العربية، وأصبح منذ ذلك الوقت في يد الإنجليز ألعوبة. بدأت المرحلة الحاسمة في هذه الحرب بين الثورة المهدية وخصومها في لندن والقاهرة، والتقى الصوفيان وجها لوجه على أرض السودان الساخنة. فهل يسهل عليه رقية محمد أحمد المهدي بعدما قام بدعوة عظيمة كهذه؟ ماذا يفعل جوردون ليواجه هذا الإعصار وليخمد هذه النار؟ الحرب يقول يعني بعض المصنفين، وهل تجدي الحرب مع رجال غايتهم الموت؟ لقد كان أنصار المهدي يبكون حنينا إلى الشهادة. مرة واحد سوداني من أتباع المهدي أخذ صديقا له، رفع عليه قضية وخذه إلى القضاء. لماذا؟ لأنه تمنى له وهو بيكلمه حياة طويلة، فرفع عليه قضية وخذه للقاضي إن ده بيتمنى لي حياة طويلة، يعني عايزني أحرم من الشهادة في سبيل الله. فكان أنصار المهدي يبكون حنينا إلى الشهادة، ويستقبلون المدافع بوجوه باسمة، ويلقي الواحد منهم نفسه وسط الألوف من جنود العدو المدججة بالسلاح والذخيرة. ولكن جوردن لا تعجزه الحيلة، لقد تعامل من قبل مع كثيرين عرف كيف يتغلب عليهم، ولن يكون المهدي كما حدثته نفسه أخطر منهم. وبدأ يفتح ملفاته ويخرج أسلحته، وهنا نترك المجال فسيحا أمام الرجلين لنرى كيف يديران المعركة وكيف كان الحوار بينهما في هذه المرحلة. الخطوة الأولى، جوردن ما حاولش يعني يبدأ بالشدة وبالحرب، لكنه عرض رشوة على المهدي، فأرسل رسالة إلى المهدي. أول رسالة أرسل إليه يقول له، وطبعا الأسلوب الإنجليزي ده معروف جدا، وبالذات لما نرجع ندرس تاريخ الثورة العربية وكيف كان يصنع الإنجليز مع الشيخ حسين من المدح والثناء، وهم يعني بعد ذلك الذين تخلوا عنه وأذلوه أشد الإذلال. فهنا حاول جوردن أن يستعمل نفس الأسلوب، فقال في أول رسائله إلى المهدي: فخر الأمراء المكرمين وقدوة الأولياء الصالحين حضرة سيدنا ومولانا السيد محمد أحمد ابن عبد الله حفظه الله آمين، بعد إهداء السلام وزيادة التوقير والاحترام لسموكم، نخبر حضرتكم أني قد تعينت واليا على السودان باتفاق كل من الحكومة الخديوية ودولة بريطانيا لتسوية حال السودان بناء على ما طرأ عليها في مدة السنين الأخيرة من انتشاب الحروب وسفك دماء المسلمين وقطع الطريق على أبناء السبيل الذين يقصدون التوجه لزيارة قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يحتاج الأمر إلى تعليق، هم المسلمون حينما يشدون الرحال إلى الحجاز هم يشدون الرحال لزيارة القبر. في ناس تفهم من الحج هو زيارة القبر، وزيارة القبر الشريف لا علاقة لها إطلاقا بمناسك الحج، لكن المدينة المنورة اختصت بأنه يستحب شد الرحال للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. فإذا وجد المسلم في المدينة وقد قصد المسجد الشريف وأراد تضعيف ثواب الصلوات في المسجد النبوي، حينئذ يستحب له وهو في المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نية السفر لا تكون إلى القبر. حتى الناس العوام بينهم من بعض لما يدعو البعض، يدعو البعض إيه؟ بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، تصور أنه هو ده الحج. المهم يعني، فهو بنفس المنطلق جوردن بيتأسى ويتألم على أن الفتن يعني والحروب بتؤثر على هؤلاء الذين يعني يشدون الرحال يقصدون زيارة النبي قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: بناء على ما طرأ عليها أي السودان في مدة السنين الأخيرة من انتشاب الحروب وسفك دماء المسلمين وقطع الطريق على أبناء السبيل الذين يقصدون التوجه لزيارة قبر النبي عليه السلام والذين يريدون السعي على معايشهم من التجار والمتسببين اللي هم صغار الحرفيين والتجار، وقد شق علينا ذلك كثيرا كما نعلم أن حضرتكم لا يخلصكم هذا الأمر، فغاية ما نريده الآن من جنابكم يا حضرة السيد أنه باتفاقنا سويا ننظر ما فيه حقن دماء المسلمين وسلوك الطرق ومداولة المواصلات بيننا وبينكم بغاية المحبة والمودة بحسب ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تأذنوا وتتكرموا بإطلاق الناس المأسورين عندكم من إسلام ومسيحيين لمناظرة عيالهم والتوصية بهم، كما أننا شكرنا لفضلكم كثيرا على صنيع معروفكم معهم، وإن كان حضرتكم تريد أن تكون سلطانا على كردفان فقد أعطيناها لكم لتكون سلطانا وأميرا عليها، وأريد أن ترسلوا واحدا سفيرا معتمدا من طرفكم لأجل مقابلتنا في الخرطوم، والتروي فيما هو لازم بيننا بخلوص النية وحسن الطوية، ولأجل إعطائه ما هو لازم من عواميد أعمدة وسلوك التلغراف لتجديد ما سبق إتلافه بواسطة العربان ومداومة المواصلات بيننا، ويرسل لطرف حضرتكم فرمان من لدن السلطان المعظم بتأييد حضرتكم على حكومة كردفان. واعلم يا حضرة السيد أني أريد أن أكون معكم بغاية المحبة والمودة، ولا أقصد إلا كل خير، ورجائي أن تتكرموا علينا برد الخطاب، والله الموفق للصواب. ده في 16 ربيع الآخر سنة 1301. المهدي هو حقيقة كان من أحد أسلحته القوية الناحية الإعلامية وموضوع الرسائل، هو كان نشيطا جدا في الرسائل، يعني توجد مجلدات فيها رسائل المهدي رأيتها بنفسي مطبوعة وموجودة، فهو كان نشيط جدا في موضوع المراسلات، وكان طويل النفس في رسالاته. فطبعا هي رسالة طويلة وبيرد عليه بقى فيقول: فمن عبد ربه محمد المهدي بن السيد عبد الله إلى عزيز بريطانيا والخديوية غرد باشا، وصل جوابك إلينا وفهمنا ما فيه، والحال أنك تزعم إرادة إصلاح المسلمين وفتح الطريق لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. فأخذ بقى يشرح دعوته للزهد في الدنيا والحرص على يعني الآخرة، وأنك يعني أولى بك، فأنب إلى الله الباقي واخضع لجلاله واطلب عز الآخرة، ولا تظن أن هذه الدنيا دار حتى تسعى لملكها وعزها، وكيف من يكون على خلاف سكة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح زيارة قبره؟ أنت زعلان عشان زيارة القبر، وأنت أصلا رافض يعني أن تدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكيف من يكون على خلاف سكة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح زيارة قبره؟ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرغب في زيارة الكلاب، كما ورد: إن الدنيا جيفة وطلابها كلاب. ولم يرغب في من عبد غير الله ونسي الله وأعرض عن كلامه وطلب متاع الحياة الدنيا. فإن كنت شفيقا على المسلمين فبالأولى أشفق على نفسك، وخلصها من سخط خالقها، وقومها على اتباع الدين الحق واتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فطهر نفسك أولا بالدخول في ملته، ثم أشفق على أمته بسلوك سنته، فعند هذا فأنت الشفيق إلى آخره. طبعا جاب الآيات في الولاء والبراء: فإن رجعت عما أنت عليه من ملة غير الإسلام وأنبت إلى الله ورسوله واخترت الآخرة نتخذك واليا وتكون من إخواننا، وتكون بيننا وبينك المودة المطلوبة عند الله إلى آخره. إلى أن يقول: وقد أيدني الله تعالى بالأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع الأولياء والصالحين لإحياء دينه، وقد بشرني النبي صلى الله عليه وسلم بأن جميع من يلاقيني بعداوة يخذله الله ويهزمه، فلا تغتر فتهلك كما هلك إخوانك، فافهم وسلم تسلم. طبعا الهدية رد عليه برضو: نحن لا نرغب في متاع الدنيا وزينتها. وأرسل له بقى الايه الملابس اللي هي الصوفية: جبة ورداء وسراويل وعمامة وتقية وحزام وسبحة، يعني بيقول هو ده الطريق ودي الهدية اللي لها قيمة عشان تكون من الفقراء والمساكين. وقال له: ان هديتك اللي انت بعتها دي انا عندي منها اضعافها، يعني ما يهمناش، لكن انا ازهد في الدنيا الى اخره. ثم اقوى ما عبارة قالها في هذا الخطاب: ثم ان مثل هديتك هذه عندنا كثير، ولكن اعرضنا عنها طلبا لما عند الله. واقول لك في ذلك كما قال سليمان عليه السلام لبلقيس: اتمدونني بمال؟ فما اتاني الله خير مما اتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. واعلم أنك إذا أتيتنا مسلما نربيك فنريك من النور ما يطمئن به قلبك ويزول به طمعك في الدنيا وما فيها. وبعد هذا البيان: فإن اهتديت وسلمت لي واتبعتني حزت شرفي الدنيا والآخرة وفزت بأجرك وبأجر جميع من اتبعك، وإلا هلكت وكان عليك اسمك ومثل آثام جميع من اتبعك. اللهجة بتاعت جوردون طبعا هتتغير، فرد بقى لما ما نفعش الرشوة والرشوة وهذه الأشياء من جوردون باشا والي السودان إلى محمد أحمد المتمهدي. وصلني كتابك الركيك العبارة العاري عن المعنى الدال على سوء نيتك وخبث طويتك، وعن قريب ستبلى بجيوش لا طاقة لك بها، وتكون أنت المسؤول أمام الله عما يسفك من الدماء، كما أنك أنت المسؤول الآن عمن أعميت قلوبهم وغشيت بصائرهم ويتمت أطفالهم وخربت ديارهم. وكنت لا أرى حاجة إلى مخاطبة رجل مثلك جاحد النعمة عادم الذمة، لكني تعلقت بأذيال الآمال راديا من الله عز وجل أن يتجلى على فكرتك الخامدة، فتلقى النصيحة بيد القبول وتعلو متن سلطة مكنتك منها، وكان دون نيلها خرط القتاد. يعني ما كنتش تحلم أن أنا أعينك على هذه الولاية. وها أنا مستعد لقدومك ومعي رجال أقطع بهم أنفاسك، والعاقل من تدبر، والسلام جوردون. رد عليه المهدي، أهم كلمة في الرد إيه؟ بيقول له ولا تقتلوا أنفسكم، من العبد المعتصم بمولاه محمد المهدي بن عبد الله إلى جوردون باشا هداه الله قبل أن يتلاشى. نعلمك أن جوابك رد المحضر منا وصل إلينا وفهمنا مضمونه، وقد عذرناك في عدم إذعانك وإجابتك لنا بالطاعة كما طلبنا منك، وذلك لأنك لم تدر الحقيقة التي نحن عليها، وبحسب مقامنا ودلالتنا إلى الله وشفقتنا على جميع خلق الله حتى من هو مثلك، لم يطب قلبنا بصرف النظر عنك، ولازلنا ندارجك، عسى الله أن يهديك إلى سواء السبيل، فأجب داعي الله واغتنم سلامتك من الشر الوبيل، فقد رأيت ما حل وما نزل، ولا زلت ترى، ولا طاقة لك ولا لأعوانك بحرب جند الله عز وجل. إلى أن قال له وأقول لك إن عزة الإسلام خير لك، وأبقى لدوام احترامك في الدارين، فتحل بها إن عقلت، فإن أراد الله سعادتك وقبلت نصحي ودخلت في أمانتنا وضماننا فهو المطلوب، وإن أردت أن تجتمع على الإنجليز الذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاكهم نوصلك إليهم، فإلى متى تكذبنا وقد رأيت ما رأيت؟ وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاك من في الخرطوم قريبا، إلا من آمن وسلم ينجيه الله، ولذلك أحببت لك ألا تهلك مع الهالكين، لأن قد سمعنا مرارا فيك الخير، ولكن على قدر ما كتبناك للهداية والسعادة ما أجبتنا بكلام يؤدي إلى خيرك. إلى أن قال والآن يئسنا من خيرك وسعادتك، وسنكتب لك آية واحدة من كتاب الله، عسى الله أن ييسر هدايتك، وطالما كاتبناك لترجع إلى وطنك، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الموقف بعد ذلك عبارة عن حركة زحف قوية وشديدة إلى العاصمة، المهدي بجيشه يزحف إلى العاصمة الخرطوم، وجيوشه المظفرة تهتف مهللة، ولكنه لا يريد حربا، إنه يريد أن يدخل المدينة صلحا. فكتب إلى جوردون في اللحظات الأخيرة قائلا لولا مراعاة حسم دماء المسلمين لضربت صفحا عن مخاطبتك، فسلم تسلم أنت ومن معك، وقد نصحتك وأنصحك، وإلا فالحرب بعد ذلك. فكتب إليه جوردون قائلا لست أبالي بك ولا بجيوشك، سترى ما يحل بك، ففي الكفاءة لأن أعرفك قدرك ولا تغرنك كثرة أنصارك. وأقبل التاسع من ربيع الآخر سنة 2300 يعني يناير 1885، فأمر جوردون أن تعزف موسيقى الجيش، وكأنما أحس الرجل بدنو أجله فأراد أن يسمع أغنية الوداع، ولكن الجيش الذي يريد أن تعزف موسيقاه لا يقدر أفراده على التنفس، لأنه كلها آلات إيه؟ نفخ، وهم منهكون ما يقوون على التنفس. لقد أجهدهم الحصار والجوع واليأس، وأصبح الموت أمنية يتمناها الكثيرون من أفراد هذا الجيش. ما هي نهاية كل هذا؟ وجه جوردون هذا السؤال إلى نفسه: إنها ولا محالة قدر مكتوب في سجل الأزل أن الخرطوم ستؤخذ عنوة، ولكنني لن أنال حيا. هو أحس طبعا كان هو استغاث أن الإنجليزي بعتوا له مدد، وتأخرت الحملة لأن المهدي بادر بمهاجمة الخرطوم قبل وصول الإمدادات. فماذا فعل؟ جوردون أمر بوضع الديناميت في أقبية القصر كي ينسف بمن فيه إذا لزم الأمر، ولكن الانتحار جريمة، إنها أكبر هزيمة يتعرض لها بطل، وقد كان جوردون في نظر نفسه بطل الأبطال، فكيف يهزم؟ لقد انهارت قلاع الظلم وسقطت الحصون في يد الأنصار حصنا بعد حصن، وتلاشى كل أثر للمقاومة في صفوف العدو، وحانت اللحظة الرهيبة بين جوردون وضحاياه في ساحة القصر. كان جوردون واقفا عند رأس السلم بثيابه العسكرية، وما كاد يرى جموع الأنصار متجهة نحوه، حتى صاح فيهم قائلا: أين محمد أحمد؟ لم تفارقه كبرياؤه حتى هذه اللحظة، وهو موقف شجاع لا يلام عليه في الحقيقة. فهو من الكبر، وهم الجيش داخل عليه وواقف على سلم القصر، وبرضه فاكر نفسه يعني القائد المطاع، وان بيتكلم مع هؤلاء كأنهم جنود أو عبيد عنده. فبيقول للمجاهدين اللي بيهاجموا عليه: فين محمد أحمد؟ أين محمد أحمد المهدي؟ فتلقى الجواب في كلمتين: يا ملعون، هذا يومك. وقذف أحد المهاجمين بحربة لتستقر في صدره، وسقط القائد الذي لا يقهر مدرجا بدمائه على سلم القصر في 26 يناير سنة 1885. وحز أتباع المهدي رأس جوردون وحملوها على حربة وبعثوا به إلى المهدي. المهدي زعل الحقيقة من هذا، لأن المهدي كان يريد القبض على جوردون حيا، ودي من الملامح الجميلة في حركة المهدي، إن هو كان حريصا على الأسر جوردون حيا ليبادل به أحمد عرابي في مصر، لأن كان أحمد عرابي في ذلك الوقت أجبر على مغادرة مصر إلى المنفى، فبالتالي هو كان عايز يعني يقبض عليه حيا حتى يمكن أن ينقذ أحمد عرابي في مصر الذي كانت قد نفته بريطانيا في ذلك يعني الوقت. كانت نهاية فصل من فصول المأساة التي تعرض لها الإسلام في القرن 19، وبداية فصل جديد من فصول تلك الغارة التي شنت على الإسلام والمسلمين في كل أرض وقطر. تناولت الصحف في إنكلترا وأوروبا مأساة الخرطوم بالتعليق والوصف، واتسمت لهجتها بالغضب والتهديد والعنف، وحرضت حكوماتها على العمل والأخذ بالثأر. كان يوما حزينا في لندن، فقد مات من أسموه شهيد المسيحية البطل، وتوقفت ساعة بيج بن عن العمل، وكانت الملكة فيكتوريا كما يصف سكرتيرها في حالة فظيعة، كانت تهم بالخروج حين تلقت برقية جوردون، فخرجت إلى مسكني على مسافة ربع ميل، وسارت إلى حجرتي شاحبة ترتجف، وقالت لزوجتي، زوجة السكرتير، وقالت لزوجتي التي جزعت لمرآها: فات الأوان. أجل، فات الأوان، وتحررت السودان، ورفرفت أعلام المهدية فوق ربوعه في كل مكان. وكان سقوط الخرطوم بين يدي المهدي إذانا بانتهاء العهد العثماني من السودان، وانقاد السودان كله للمهدي من يومها ولم يبق له منافس. آثر المهدي المنتصر ألا يسكن مساكن الذين ظلموا في الخرطوم، فسار بناقته من أبي سعد إلى أم درمان، وحين حطت رحلها بنى مسكنه ومسجده، متيمنا بذلك بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمى أم درمان البقعة المباركة وجعلها عاصمة الدولة المهدية. ومضى في تأسيس دعائم دولته الوليدة، فأقام في المنطقة التي امتد إليها نفوذه نظاما إسلاميا، طبق الإسلام في جميع نواحي الحياة، فعين قضاة من صفوة العلماء الأتقياء ونوابا عنه في الأقاليم ممن يثق بصلاحهم وعلمهم، وعهد إليهم مباشرة القضاء والأحكام والفصل بين الناس، ونظم الشؤون المالية، وعين جباة لجمع الزكاة، وقسم الغنائم كما تقضي الشريعة الإسلامية، وجعل بيت المال موردا لرزق المسلمين، يعطى كل واحد منهم بمقدار حاجته هو وعائلته، ولم يتقيد بمذهب خاص في أحكامه، ولكن ادعى الاجتهاد وطرح العمل بالمذاهب الأربعة، وقال إن مذهبه هو الكتاب والسنة والتوكل على الله. وكان قضاته يرجعون إلى ما كان عليه المسلمون في حياتهم الأولى، ثم أرسل إلى خديوي مصر يدعوه إلى تطبيق أحكام الإسلام وعدم اتخاذ الكافرين أولياء، وذلك في رسالة طويلة من المهدي إلى يعني والي مصر، يعاتبه ويشدد عليه في موالاته للإنجليز، يقول: وما كان يحسن منك أن تتخذ الكافرين أولياء من دون الله وتستعين بهم على سفك دماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا كرر نفس الدعوة أنه منصور وأن الرسول عليه السلام هو الذي يوجهه إلى آخر ذلك، وحذره يعني يقول: وها أنا قادم إلى جهتك بجنود الله عن قريب إن شاء الله تعالى، فإن أمر السودان قد انتهى، فإن بادرتني بالتسليم لأمر المهدية والإنابة إلى الله رب البرية فقد حزت السعادة الأبدية وأمنت على نفسك ومالك وعرضك، وإن أبيت بعد هذا إلا الإعراض فإنما عليك إثمك وإثم من معك، ولا بد من وقوعك في قبضتنا ولو كنت في بروج مشيدة، وهذا إنذار مني إليك وفيه الكفاية لمن أدركته العناية، والسلام على من اتبع الهدى. طبعا انتصارات الثورة المهدية على الحكم التركي المصري وما أفرزته من مقاومة القوى الاستعمارية أحدث دويا عظيما في كثير من الأقطار الإسلامية. مثلا بعد ذلك بدأ المهدي يتطلع بالدعوة أن تخرج من إطار المحلي في السودان إلى الإطار العالمي بعد فتح الأبيض مباشرة، فادعى في أحد منشورته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر المهدي بأنه سيصلي في مسجد بربر، ثم المسجد الحرام في مكة، ثم في مساجد المدينة المنورة ومصر وبيت المقدس وبغداد والكوفة، وفي هذه البشرى حث المهدي على ضرورة نشر دعوته على نطاق عالمي. حاول أن يستقطب بقى أي زعماء، منهم محمد المهدي السنوسي وحياته ابن سعيد، ويخاطب السلاطين وكذا حتى يدخلوا في طاعته في ليبيا وسائر السودان وبلاد المغرب الأقصى، وبعض الناس فعلا هاجروا إليه ويعني استجابوا له. محمد السنوسي طبعا كان على درجة جيدة من العلم، وبالتالي لم يقر لمحمد أحمد بالمهدية، رغم أنه أغراه بأن الرسول عليه السلام قال له احجز مقعد عثمان بن عفان لمحمد السنوسي، فرد عليه ردا موجعا كما سنرى إن شاء الله تعالى. فلما أرسل السنوسي يغريه بذلك لم يعترف أصلا به كمهدي، بل تجاهل الرد عليه وعد ادعاءه المهدية تخريفا، خلاف ما حصل من حياته ابن سعيد، كلمة حياته تفتكروا أنهي بلد؟ حياته ها؟ نيجيريا، في نيجيريا. حياته بن سعيد هو حفيد الشيخ عثمان دنفيديو. بتوع نيجيريا استجابوا للمهدي السوداني فأجابه حياته ابن سعيد إلى سيدنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا خليفة رب العالمين ونجل سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله المهداة للمؤمنين والحجة الواضحة على المنكرين وسيفه المسلول على الكافرين ناشر العدل بأقصى البلاد على رغم أنوف الظالمين الذي ننتظره كانتظار شوال من الصائمين، يعني الايه العيد. سيدنا محمد المهدي المنتظر ابن السيد عبد الله الحسني وابن ساداتنا إلى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وردنا كتابك الكريم، إلى أن قال أيضا لقد جئت يا سيدي بالحق وزهقت الباطل، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. خلاص الكلام قال وها نحن يا سيدي مهاجرون إلى الله ورسوله وإليك وأرجو أن نكون أنصار الله ورسوله وأنصارك إلى آخره. فأقام المهدي حكومة أحيا فيها أجهزة الخلفاء الراشدين من بيت مال ودار للقضاء، وقام بجمع الزكاة وجبي العشور وتوزيع الفيء والغنيمة على أساس شرعي، ثم إنه قسم وحدات الجيش أو راياته على نمط إسلامي، وأصبح على رأس الدولة باعتباره خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليه خلفاؤه الأربعة وعماله وأمراء الجيش وغيرهم من العمال الذين رتبت وظائفهم على نهج إسلامي. لم يعمر المهدي طويلا بعد فتح الخرطوم فقد دخل في خلوة وداهمه المرض، ويبدو أن سبب وفاته الالتهاب السحائي الشوكي، وقيل حمى التيفويد. داهمه المرض وقضى نحبه في أم درمان في 9 من رمضان 1302، يعني 22 يونيو سنة 1885، وعمره 41 سنة، ودفن في المكان الذي قبض فيه، وكان قد أوصى بالخلافة من بعده لعبد الله التعايشي. حيرت وفاته بعض الرؤوس وشككت في مهديته، طبعا لهم حق يشكوا لأنه هو كان يعني يؤمل أملا عريضا ويقطع ويجزم بأن الرسول عليه السلام أخبره أنه سوف يفتح مصر وبعد كده يروح الحجاز ويروح كذا ويفتح البلاد الفلانية، وكل هذا لم يتحقق منه يعني شيء. مات المهدي تاركا الإمارة المهدية في مهب الريح، وكان موته المفاجئ صدمة عنيفة للأنصار، لكن الدعوة المهدية دعمت خليفته عبد الله التعيشي. فطبعا كان المهدي أصلا يعني لقبه بإيه؟ بخليفة الصديق، خليفة الصديق، وأعطاه يعني مقاما كبيرا جدا. وبالتالي لم تحصل فجوة بعد وفاة يعني المهدي. التعيشي كان يعرف أن موت المهدي يحدث نوعا من الزلزلة في وضعيته، واحتاط لذلك فوزع منشورا في جميع البلاد بأن المهدي قد مات وأنه قام في الأمر بعده، وقال إن موت المهدي إنما يزيدنا احتقارا لهذه الدنيا وحبا للموت في سبيل الله. وأمر رفيقيه الخليفتين والأشراف فوزعوا منشورا صرحوا بأنهم يبيعون التعيشي، وحثوا الناس على الاقتداء بهم، وقالوا إن المهدي ليلة وفاته حصلت له حضرة ظهر له فيها الشيخ القرشي ومعه جمع من الأولياء، فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعجل انتقالك إلى الدار الآخرة، فاجعل لك وكيلا من خلفائك يقوم بالأمر. فقال المهدي أوكلت الخليفة عبد الله فاتفقت كلمتنا عليه. قاعد بقى يحكي يعني ايه التعيشي حاجات بتؤيد امام خلافته من بعد يعني رحيل المهدي، وقال له قاعد يقول لهم بقى انا هحكي لكم حاجات هتطمنكم جدا وتخليكم على يقين ان احنا يعني نمضي على الطريق ليزداد يقينكم وتطمئن قلوبكم. فمن ذلك أنه عليه السلام قد حضر عندي ذات يوم في آخر شهر الله رجب سنة تاريخه، ومعه خلفاؤه وبعض من أصحاب الصادقين. المهم يعني أن ربنا الرسول قال له ده السر الإلهي موجود عند شخص معين بس، فقالوا له مين هو ده، فأشار إلى العبد الفقير يعني عبد الله التعيشي، وقال عليه السلام ذلك خليفة الصديق هذا. فنظر إلي الأصحاب فوجدوا الباء بنقطتها في خد الأيمن وهي موجودة الآن. نفس الكلام بقى يعني الأسلوب بتاع المهدي نفسه في الحضرات بقى، أو نقول الهذوآت أو الضلالات، هو بيقول بقى بيقول من ذلك أيضا أني في ليلة الاثنين التي انتقل فيها المهدي عليه السلام أرى وأنا بين اليقظة والنوم يدا من نور ساطعة مدت إلي من السماء وأخذت بيد اليمنى وبايعتني على تأييد الدين، وبشرت في تلك الليلة بأمور عجيبة إلى آخره. وتعلموا أن المدد الإلهي الذي أيد الله به مهديه عليه السلام لم يزل باقية ولم ينقطع بانتقال المهدي عليه السلام للدار الآخرة، فلا زال عزرائيل عليه السلام حامل راية النصر، ولا زال المصطفى صلى مقدم الجيش، وكذلك إمداد الله تعالى للمؤمنين بملائكته وأوليائه لم ينقطع، كما أن سيف النصر بيد العبد لله آيل إليه من المهدي عليه السلام، وكذلك عمامة الخليفة الرابع وغير ذلك إلى آخره. يعني طبعا أصبح يعني موضوع التوسع انكمش بعد موت المهدي، وصار العمل العسكري ضد حركات التمرد بديلا مؤقتا للنشاط الجهادي المهدوي. هي أخطر حاجة عند المهدي إن هي المحاضرات بتاعته دي كان يكفر فيها من لا يؤمن مهديته، يكفره يستحل الدماء، يعني ما إيش تقتل. دي أخطر حاجة عند من عنده هذا النوع من الاضطرابات، مش مجرد أفكار داخلية بيعمل لها كذا إنكابسوليشن بيقطف كبسولة، لا ده بيقتل ويستحل الدماء. والله هي المشكلة كلها في إيه؟ إن في حاجات جميلة جدا بعملها، يعني بناء الدولة وإقامة العدل بين الناس والقضاء الشرعي وحاجات كثيرة عملها، لكن الخلل المنهجي، الخلل المنهجي هو اللي جعل الناس تنقاد له بهذه الصورة بدون ما يحصل أي نوع من الفلترة لهذه الضلالات البينة والواضحة جدا. بعد كده جاء بقى اللي كان بيدعي برضو التعايشي إنه بيقابل الخضر عليه السلام، والخضر بيديله بقى التعليمات ويقول له تعمل إيه، يعني هو مصدر الإلهام. بل أيضا لم يتردد أن يذكر أن حضرات بتاعته بيحضرها برضو الرسول بنفسه صلى الله عليه وسلم. طبعا كتب بقى التعايشي إلى الخليفة السلطان عبد الحميد وأهالي نجد والحجاز وإلى سلاطين غرب السودان، ونجح في بعض حروبه مع الحبشة، إلا أنه ركز على مواجهة الخطر القادم من الشمال من مصر. واعتزم التعايشي غزو مصر تحقيقا لأحلام سلفه، وتوجهت حملة لغزو مصر يقودها قائد من كبار قواده هو عبد الرحمن النجومي، وانتصر المصريون على النجومي في تشكى، وكونت بريطانيا جيشا إنكليزيا مصريا بالاتفاق مع الخديوي عباس حلمي الثاني، ووضعته تحت قيادة الجنرال كيتشنر البريطاني. جزيرة النباتات دي أصلا هو كيتشنر بعد ما ساب السودان رجع قعد فيها، وحتى هي يعني الفيلا بتاعته موجودة في نفس جزيرة النبات أو النباتات، فيها يعني عجائب من الأشجار والمزروعات من كل أنحاء الأرض، من أعجب المناطق السياحية في أسوان جزيرة النباتات، يعني في وسط النيل، فيها في غاية الجمال والإبداع، لأن فيها أنواع من هو اكتلب في هذه الجزيرة أنواع من الأشجار من أعجب أنواع الأشجار في العالم، نادرة جدا موجودة حتى الآن. فذا كيتشنر، فهذا الجيش كان مسلحا ببنادق سريعة الطلقات ورصاصات متفجرة، وأحدث ما أنتجته المصانع الحربية البريطانية من مدفعية، وقام سلاح المهندسين الإنكليزي بإنشاء خطوط سكة حديد ليربط جنوب مصر بشمال السودان، وتم إنزال سفن مدرعة في النيل ومدفعية عائمة لضرب الأهالي والبيوت في السودان. في 8 أبريل 1898 التقت قوات كيتشنر مع قوات التعيشي، وحصدت المدافع الإنجليزية القوات السودانية في معركة كراري التي تعرف أيضا بمعركة أم درمان. في معركة أم درمان كان وينستون تشرشل مراسلا حربيا مع الجيش البريطاني في ذلك الوقت، فقتل في هذه المعركة 11,000 من الأنصار وجرح 16,000 في مقابل 48 قتيلا فقط من الإنجليز. طبعا نتيجة التفوق الهائل في القوة، يعني من الأنصار قتل 11,000 وجرح 16,000، الإنجليز قتل منهم 48 قتيلا فقط و 382 جريحا من القوات الأنجلو مصرية. فشل الخليفة التعيشي في حث الأنصار على الصمود وانسحب من عاصمته في اتجاه كردفان، وبأمر من كيتشنر أخرج رجاله رفاة المهدي من ضريحه وقاموا بحرقها ودفن الجرجمة فقط في وادي حلفا. ده في كتاب اسمه إمارة السودان المهدية. قيل قول آخر إنه كيتشنر نبش قبر المهدي وبعثر هيكله وبعث بجمجمته إلى المتحف البريطاني انتقاما لمقتل جوردون. لو صحت الرواية الثانية يبقى ده تماما نفس السلوك الذي فعله مين؟ موضوع المتحف البريطاني والجمجمة حطها في المتحف زي مين؟ هاي سليمان الحلبي. نفس الحر، نفس الحضارة والسلوك الإنساني والعدوان حتى على الموتى، نفس السلوك الذي فعله الفرنسيون مع سليمان الحلبي رحمه الله تعالى الذي قتل كليبر. طيب انت غازي تغزو بلاده وهو يدافع عن وطنه الإسلامي، فمين المجرم؟ مين المطالب انه يمشي؟ يعني من الظالم ومن المظلوم؟ انت اصلا ما تتركوا بلاد المسلمين في حالها، انتم الذين اتيتم تحتلون يعني بلادنا، فالمقاومه شيء مشروع لا يشك يعني في ذلك. فحكم سليمان الحلبي رحمه الله تعالى بمقتضى العداله الفرنسيه، وصدر الحكم عليه بان تحرق يده اليمنى وهو حي، الإيد اللي قتل بها كليبر تحرق وهو حي، يعني وهي متصلة بجسمه، ثم بعد ذلك يقيد ويوضع فوق الخازوق، ثم توضع يده اليمنى فوق فحم ملتهب لتشوى وهو ينظر. دي الحكم صدر بهذه الحيثية، ويبقى على الخازوق لحين تأكل رمته الطيور. وتم تنفيذ هذا الحكم الوحشي الذي يليق بالحضارة الغربية المتوحشة فوق تل العقارب في 17 يونيو سنة 1800. ثم احتفظ الفرنسيون بهيكله العظمي وأودعوه متحف حديقة الحيوانات والنباتات في باريس، كما حفظوا جمجمته في غرفة التشريح بمدرسة الطب بباريس. يذكر العميد كامل الشرقاوي في كتاب العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب، يذكر أنه في 2 سبتمبر سنة 1898 اقترب جيش كيتشنر من أم درمان عاصمة المهديين، وهناك وقعت مذابح فريدة من نوعها في تاريخ الحروب في ذلك الوقت، حيث فتحت القوات البريطانية الرشاشات بطريقة وحشية على جنود المهدي، فقتلت في هذه الرواية 20,000 جندي وقفوا يصدون الرصاص بصدورهم بقصد منع تسليم وطنهم السودان إلى الإنكليز الذين استولوا على أم درمان. طبعا المهدي بعد ذلك، طبعا يعني المهدي السوداني كان له ولد يدعى عبد الرحمن ابن محمد أحمد المهدي، ولد في أم درمان وتلقى تعليما دينيا، وعندما شب سعى لتنظيم المهدية بعد أن انفرط عقدها، في سنة 1914 صار زعيما روحيا للأنصار. في سنة 1919 بعثت به الحكومة، انظر إلى الرمزية، بعثت به الحكومة لتهنئة ملك بريطانيا بانتصار الحلفاء، حيث قام بتقديم سيف والده هدية لملك إنجلترا. كلها رموز، كل تصرف فيه رمزية، واضح؟ فراح قدم لملك إنجلترا سيف أبيه الذي كان يحارب به الإنجليز هدية للملك. ماذا فعل الإنجليزي؟ الملك الإنجليزي قبل السيف ثم عاده إلى عبد الرحمن، برضو رسالة، قبل السيف ثم أعاده إلى عبد الرحمن طالبا منه أن يحتفظ به لديه نيابة عن الملك وليدافع به عن الإمبراطورية. وقد شكل هذا اعترافا ضمنيا بالطائفة واعترافا بزعامته لها. ولذلك أيام استعمار الإنجليزي على السودان شكل عبد الرحمن حزب الأمة، وهو حزب المهدية السياسي. دعوة دينية دخلت في السياسة وطارت من الدعوة ومن الدين يعني. والذي يرأس الجناح الأقوى من أجنحته الثلاثة اليوم الصادق ابن الصديق ابن عبد الرحمن ابن محمد أحمد ابن عبد الله المهدي زعيم المهدية المعاصرة. طبعا الحركة السنوسية كان لها موقف مستبصر وواعي من حركة المهدي السوداني. وفي الحقيقة أن الإمام السنوسي نفسه الكبير محمد علي حركته تستحق فعلا الدراسة العميقة، لأن فيها ميزات كثيرة يعني جدا. كما ذكرنا من قبل، هو أرسل إلى محمد المهدي السنوسي رسالة يخبره، بيقول له إيه؟ بيقول له يعني أن الرسول عليه السلام كان موجود، أخبرني سيد الوجود بأن المهدي المنتظر، أخبرني بكذا وكذا، إلى أن قال له إن معناها يعني إن إيه، ثم نازلنا ننتظرك حتى أعلمنا الخضر عليه السلام بأحوالكم وما أنتم عليه. ثم حصلت حضرة عظيمة عين النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلفاء أصحابه من أصحابي، فأجلس أحد أصحابي على كرسي أبي بكر الصديق، وأحدهم على كرسي عمر، وأوقف كرسي عثمان، فقال هذا الكرسي لابن السنوسي، وأجلس أحد أصحابي على كرسي علي رضوان الله عليهم أجمعين. مش كده وبس، بيقول ده أنت كمان حتى روحك بتيجي تحضر معنا الحضرة، وما زالت روحانياتك تحضر معنا في بعض الحضرات مع أصحابي. وأخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن من شك في مهديتي فقد كفر بالله ورسوله، كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وحرضني على قتال الترك المخالفين المنكرين مهديتي ومن اتبعهم على مخالفتي وجهادهم، وسماهم كفارا، بل هم أشد كفرا لأنهم سعون في إطفاء نور الله، إلى آخره. فبيقول له الرسول أخبرني بهذا يقظة في حال الصحة، لا بنوم ولا بجذب ولا بسكر ولا جنون، بل متصف بصفات العقل، أقف أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. فرد عليه السنوسي على هذه الرسالة وقال له، هو في الأول طبعا أهمله تماما لم يرد عليه، لكن في مرحلة معينة رد عليه لما استفزته هذه الرسالة وقال له إنني لم أبلغ منزلة الغبار الذي ثار في أنف فرس عثمان رضي الله عنه في إحدى غزواته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقعد بيتملقه ويقول له إن الرسول قال الكرسي ده بتاع عثمان وسيبه لك عشان لما تيجي تنضم إلينا. فرد عليه هذا الرد الصارم، فيقول له أنا لم أبلغ منزلة الغبار الذي ثار في أنف فرس عثمان رضي الله عنه في إحدى غزواته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جواب عندي على هذا الكتاب. ثم أمر الرسول بالعودة من حيث جاء، وأوصى ملك والضاي بألا يحرك ساكنا مع المتمهدي، بل إذا جاءه محاربا يحاربه. فلم يؤمن طبعا المهدي السنوسي ولا علماء الحركة السنوسية بمهدية محمد أحمد يعني السوداني، بل تصدوا لانتشار الحركة المهدية في يعني مناطقهم، فهم نظروا إلى دعوة أنها نوع من التخريف، لأنهم في الحقيقة كانوا على بصيرة وعلى علم بضلالات وانحرافات المهدي السوداني. من الأمور المهمة أيضا أن حصلت مساجلات علمية بين المهدي السوداني ومع علماء عصره، كثير جدا من الرسائل كانت تنتقد المهدي السوداني طبعا ببصيرة العلم ونور يعني الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتقدوا الأسس التي أسس عليها المهدي دعواه العريضة وتكفيره للمخالفين ونحو ذلك من الأمور التي سنذكرها إن شاء الله حينما ندرس يعني التحليل الموضوعي لحركة المهدي السوداني. ودائما أي واحد بيدعي المهدي يوجد من العلماء من يتصدى له ويكشف زيف يعني دعواه. لما حصلت ردود من العلماء في أكثر من مكان وبالذات علماء الأزهريين على ضلالات المهدي السوداني وانحرافاته، كلف المهدي الحسن ابن سعد العبادي والحسين إبراهيم زهرة بالرد على هؤلاء العلماء المعارضين. فطبعا الردود بقى جاءت يعني جاءت ركيكة جدا، ردود متهافتة من اللي هم المحامين بقى بتوع المهدي السوداني بيردوا على العلماء الذين انتقدوه. فركب الحسن العمات نشطت حين ادعى أن المهدية يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه ولونه، مع أن المهدي شديد الاسمرار، شديد الاسمرار، فكيف أنت تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا بهذه يعني بهذا الوصف؟ دافع الحسين زهرة عن تكفير من ينكر مهدية السوداني، وبيقول طالما ثبت باليقين أنه المهدي فما تحقق من العلامات يؤخذ به، وما لم يتحقق يسقط من الاعتبار. يعني بدلا من أن نحدد مهدية المهدي بالشروط والعلامات، نحدد الشروط بحال المهدي. يعني إيه ده؟ منطق طبعا معكوس، وهو يقلب الأمور رأسا على عقب، لأن هذه المغالطة السافرة تحول الدعوة إلى دليل والدليل إلى دعوة، فالدعوة يستدل لها ولا يستدل بها. فهو بيقول بما أنه هو المهدي فننظر في الشروط الواردة في السنة مثلا في شأن المهدي، اللي يوافقه يبقى ده صح، والذي لا ينطبق عليه يبقى الشروط غلط. فطبعا تفكير يعني طبيعي لحيكون تلامذة المهدي بهذه الصورة، أكيد حيكون مستواهم الثقافي في غاية من الضحالة، في غاية من الضحالة إن تروج عليهم هذه الدعوة بسبب الإنجازات التي أنجزها المهدي بالفعل ووجود علامات خيرة في دعوته، لكن هذه لا تكفي. يعني القضية ليست بالأماني ولا بأمثال هذه يعني المغالطات. مثلا بعض المآخذ التي أخذت على المهدي السوداني، بيقول مثلا أحدهم ردا على قول المخالف إن بيعة المهدي تكون بين الركن والمقام، قال البيعة العامة للمهدي تكون بالمغرب، أما البيعة بين الركن والمقام فبيعة خاصة بالخواص، يعني في مكة. وهذا يعني تخريج لم يسبقه إليه أحد. وبعضهم بقى أول إن البيعة مش مقصودها بيعة المهدي، بيعة خلفاء المهدي، فهذا تأويل أيضا يعني فاسد. قالوا طيب والمهدي الحقيقي يملك الأرض، فردوا قالوا لا، هذا من باب إطلاق الكل على الجزء، يعني حوله من حقيقة إلى مجاز. المهدي قال إنه سوف يصلي في كل المساجد، فردوا عليه قالوا إن الولي يتصور بصور متعددة ويصلي حيث أراد، يعني ممكن يكون راح وانتم شفتوش. أن المهدي ظهر في أبا مع أن المتواتر ظهوره في المغرب الأقصى، ودي كارثة، الاثنين يعني بيخرفوا، يعني اتباع المهدي السوداني بيقولوا ان ظهوره كان في أبا، بيرد عليهم ويقول لا، مع انه من المتواتر ان ظهور المهدي يكون في المغرب الاقصى، لا هو متواتر ولا حاجه، مفيش اي دليل على حكايه المغرب الاقصى، واضح؟ فردوا قالوا ايه؟ جزيره ابا التي ظهر فيها المهدي مغرب اقصى بالنسبه لمكه والمدينه. بيقول سالوهم برضو سؤال، ماذا تقول عن امامه المهدي لعيسى بن مريم في الصلاه كما في بعض الاحاديث؟ فاتى الرد تجوز إمامته ويجوز أنها تمت، ممكن تكون تمت، وأن هو فعلا يعني صلى في بيت المقدس بالمسيح عليه السلام، بس أنت ما شفتهوش. بيقول لك أن في ملك حيجي ويشير أن هو هذا هو المهدي إلى آخره. فردوا على هو كل حاجة لها رد، كل شيء له رد منطقي، عنزة ولو طارت. فبيقول له أن الملك الذي سوف يظهر ويشير أن هذا هو المهدي إلى آخره كما جاء في الحديث، طبعا الحديث الايه المصنوعه والموضوعه. الرد قالوا ان النداء يكون في القلوب، والناس لا يرون الملائكه وقد اتبعوا المهدي اتباعا للنداء الذي وقع من الملك. طيب قالوا لهم طب ماذا عن النعم التي تعم في زمن المهدي؟ مش قال لك يملا الارض ايه قسطا وعدلا ويحثي المال حثيا ولا يعد عدلا الى اخره؟ رد قالوا النعمه في الشهادة استشهاد وليست في الأكل والشرب، هكذا يعني. رفض المهدي السوداني الشروط والعلامات الواردة في المهدي المنتظر باعتبار أنها موضوعة ومتناقضة، خلى الواقع بتاعه هو الذي يدل على صفات المهدي، يعني كما ذكرت يستدل بالدعوة، والدعوة يستدل لها ولا يستدل بها، لأن ممكن أي واحد يدعي أي كلام. فرد أن هذه الأحاديث موضوعة ومتناقضة. ثم زاد الطين بلة، وأمعن في المراوغة والمغالطة بأن زعم أن روايات الواردة في صفة المهدي تقيد قدرة الله تعالى، يعني الأحاديث اللي فيها صفات المهدي دي بتقيد قدرة الله تعالى على أن يبعث المهدي متى يشاء وأينما يريد وكيفما يختار. هذا عجيب، أنت إمتى تستدل بعموم قدرة الله تعالى؟ يعني كأنه بيقول يا جماعة كيف تشكون في مهديتي، أليس الله قادرا على أن يجعلني مهدي؟ إمتى يعني يجوز هذا الأسلوب في النقاش؟ إمتى؟ لما نكون إحنا بنشك في قدرة الله، نحن لا نشك في قدرة الله عز وجل، زي الناس اللي بيدعوا أنهم يقابلون الرسول عليه السلام في الحياة بعد موته، يقابلونه حيا بجسمه ويعطيهم التعليمات إلى آخره. فيقولك يعني هل ربنا مش قادر على أن يجعل الرسول عليه السلام يحيى من جديد ويخرج في الناس ويراه بعض الصالحين؟ نحن لا نناقش القدرة، نحن نناقش الدعوة. لابد إن كنت يعني مستدلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل، البينة على من ادعى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، واضح؟ فإحنا مش بنناقش، إحنا مش بننكر قدرة الله على كل شيء. نعم الله عز وجل قادر على أن يجعل محمد أحمد السوداني مهدي، واضح؟ فما ينفعش تقول إن ربنا قادر أن يجعل المهدي، نعم نحن ندر، لكن في الواقع بقى هل كل ممكن يقع في الوجود؟ ممكن يكون، لكن نحن لا ننكر قدرة الله حتى تستدل بأن الله على كل شيء قدير، واضح؟ وإن يقول لك إن هو الذي قيد صفات المهدي ليس نحن، وإنما هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبر المهدي عن سخطه على نقد العلماء في خطابه إلى أهل الأبيض حينما حل بجوارها، ويقول بيشوف رأيه في اللي بينتقدوه من العلماء بقى، بيقول عليهم ولا تغتروا بالخطب التي ألفها في ذمنا وتكذيبنا علماء السوء كفلان وفلان وفلان وأمثالهم ممن وقع في عرضنا، فهؤلاء ممن أدخل الله في قلوبهم النفاق بحب المال والجاه، وقد قال صلى الله عليه وسلم حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وجاء في الأثر إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم، وجاء في بعض الكتب الإلهية لا تسأل عني عالما أسكره حب الدنيا فيصدك عن طريق محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. ولا يخفى عليكم أن العلماء كذا، العلماء مطلق، ولا يخفى عليكم أن العلماء ينكرون كثيرا من أمور المهدي لأنه ليس على معتقدهم الذي يظنونه ولأنه يخالف مذهبهم. يعني كما ترون ردود المحاميين هؤلاء وغيرهم كانت في غاية الركاكة، وموقفهم من العلماء طبعا يكشف الجهل الفاحش والتأويل الفاسد الذي كانوا يعتصمون به. ننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى تقويم عام لحركة المهدي السوداني، وهذا ما نكمله إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.